بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في حكم تارك الصلاة. قد ذكرنا بأن السيد الماتم دامت أيام بركاته لم يتعرض إلى حكم تارك الصلاة، لعل عدم تعرضه مد الله في بقاه ليس إغفالا منه لأصل المطلب، وإنما اعتمادا منه على ما تقدم في كتاب الاجتهاد والتقليد، فإنه في كتاب الاجتهاد والتقليد بعدما تعرض إلى بيان العدالة وبيان ما يعتبر فيها أشار إلى تعداد جملة من الكبائر، فذكر في ضمن ما ذكر من الكبائر تعمد ترك الصلاة، فلعله ترك الإشارة إلى حكم تارك الصلاة في المقام اعتمادا على ما قدمه هناك من أن تارك الصلاة متعمدا مرتكب لكبيرة من الكبائر، وبالتالي لا يحكم بكفره إلا إذا رجع إلى إنكار ضرورة من ضروريات الدين كما لا يخفى. كيفما كان، أشير في البين إلى بعض كلمات الأصحاب. قال السيد العاملي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مفتاح الكرامة: من ترك الصلاة الواجبة من المسلمين مستحلا فهو مرتد يقتل إجماعا، كما في الغنية والتحرير والذكرى وكشف الالتباس، وبلا خلاف كما في الخلاف في كتاب المرتد والمبسوط في المقام ومجمع البرهان. إذن بالنتيجة أن صاحب المفتاح ينقل أن عبارات الأصحاب على نحوين: إما أنها تفيد دعوى الإجماع، أو أنها تفيد أن لا خلاف في المسألة. طبعا فرق بين التعبيرين كما لا يخفى. التعبير بكلمة لا خلاف يعني أن من عنون المسألة من الأصحاب متفق على هذا الرأي، وهناك من لم يعنون المسألة أصلا. أما التعبير بكلمة الإجماع فهو يشير إلى أن الأصحاب كلهم قد عنونوا المسألة، وكلهم أو جلهم ممن يعبأ بخلافه قد اتفقوا وأجمعوا على هذا الأمر. على أي تعبيران ورد في كلمات الأصحاب يشار إليهما بما ذكر. صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة أيضا قال: لا خلاف بين الأصحاب رضي الله عنهم في أن من ترك الصلاة مستحلا تركها، فإن كان ممن ولد على فطرة الإسلام فإنه يقتل من غير استتابة، لأنه مرتد لإنكاره ما علم ثبوته من الدين ضرورة، ومن حكم المرتد الفطري القتل وانتهى. إلا أن الأخبار كما تقدم جملة منها في المقدمة الأولى من مقدمات هذا الكتاب دلت على الكفر مطلقا من غير قيد الاستحلال، وسيأتي. فإذا صاحب الحدائق يشير إلى أنه لا خلاف بين أصحابنا في أن تارك الصلاة متعمدا إذا كان تركه إياها من باب الاستحلال، يعني البناء على عدم حرمة تركها أو حلية تركها، فإنه يحكم بكفره وإلا فلا. يقول: ما أفاده الأصحاب خلاف ظاهر النصوص، لأن النصوص على كفر تارك الصلاة مطلقا، وسيأتي. الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة في مستند الشيعة قال: من ترك الصلاة من المكلفين مستحلا تركها أو مستخفا بها خرج عن الإسلام وكفر، وجرت عليه أحكام الارتداد بلا خلاف يوجد. وفي المنتهى وغيره الإجماع عليه، الآن يعلل منشأ الحكم بكفر تارك الصلاة أو المستخف بها، يقول: لإنكاره ما علم ثبوته من الدين ضرورة. اثنين: لصحيحة ابن سنان من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه من الإسلام. ثم تعرض إلى بيان أن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر إلى آخر. كيف كان المستفاد مما نقل من كلمات أن تارك الصلاة يقتل إذا كان تركه إياها استحلالا لا مطلقا، وبعبارة أخرى أن تارك الصلاة إن كان تركه إياها من باب الاستحلال فحينئذ يحكم عليه بالارتداد والكفر فيقتل، أما إذا كان تركه إياها من باب التهاون فلا، لأنه يكون عاصيا حينئذ. علل ذلك كما سمعنا بعدة تعليلات، مثلا في مفتاح الكرامة علل الحكم بقتله بالإجماع من جهة، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله كما سيأتي. في الحدائق علل كونه يقتل بكونه مرتدا، وعندها ينظر إن كان فطريا فيقتل دون ما استتابه، إن كان مليا يستتاب على تفصيل وإلا قتل. أن راقي جعل موجب قتله أنه مرتد خرج عن الإسلام، أيضا الإجماع أنه ارتكب كبيرة من الكبائر. فإذا هذه التعليلات التي وردت في كلمات الأصحاب. إلى هنا ينتهي ما أردنا نقله. أقول: تارك الصلاة إن كان تركه إياها إنكارا لوجوبها، بحيث عد تركه إياها إنكارا لضرورة من ضروريات الدين، يأتي حينئذ: إن قلنا بأن مجرد إنكار الضروري يوجب الحكم بكفر منكر الضروري كما هو المشهور، فلا ريب عندها في البناء على كون تارك الصلاة المنكر لوجوبها منكر لضروري من ضروريات الدين فيحكم بكفرها. أما لو قلنا بأن مجرد إنكار الضروري لا يستوجب الكفر، وإنما إذا رجع إنكار الضروري إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وإنكار الرسالة المحمدية، فعندها يحكم عليه بالكفر وإلا فلا. الرأي الأول هو مشهور الأصحاب، الرأي الثاني هو المعروف بين المتأخرين والمعاصرين، وهو المختار أيضا، إذ نلتزم بأن منكر الضروري لا يحكم عليه بالكفر مطلقا، وإنما إذا رجع إنكاره إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وإنكار الرسالة. عليه نقول بأن مجرد ترك المكلف الصلاة لا يوجب قتله إذا كان تركه إياها زين ليس من باب تكذيب النبي صلى الله عليه وآله أو تكذيب الرسالة، فإذا لن يحكم بكفره عندها، وبالتالي لن يبنى على قتله. إلى هنا انتهى. نأتي بعد ذلك إلى أمر. الفاضل الكاظمي كما ذكرنا في البحث السابق حكى عن بعضهم القول بأن تارك الصلاة يقتل مطلقا سواء كان تركه إياها استحلالا أم كان تركه إياها من غير استحلال، وقلنا بأن المقام مقام إطلاق وتقييد بين صدر الآية وذيلها، وليس المقام مقام مفهوم الشرط ببيان قد تقدم. ذكرنا أيضا بداية لو كنا وظاهر الآية القرآنية التزمنا بالتالي: التزمنا بتمامية ما حكاه الفاضل الكاظم من أن قتل من أن تارك الصلاة يقتل، سواء كان تركه الصلاة من باب الاستحلال أم كان تركه الصلاة من باب عدم الاستحلال، النتيجة ما ذكر. لكن أشار الفاضل الكاظمي إلى أمر، وهو بأننا الأصحاب لما قيدوا العمل أو قيدوا الحكم بكفر تارك الصلاة وخصوه بما إذا كان تركه إياها استحلالا، يبدو أنهم قد اعتمدوا على جملة من الروايات، فيكون من باب تقييد الإطلاق الكتابي بخبر الواحد، وكما يجري تخصيص العموم الكتابي بخبر الواحد يلتزم أيضا بجريان تقييد الإطلاق الكتابي بخبر الواحد. ما هي الأخبار المتصورة في المقام؟ أقول قد يستند للتالي: عندنا طائفتان من الروايات يقال بأنهما تدلان على أن كفر تارك الصلاة يتوقف على ما إذا كان من باب الاستحلال. ما هما الطائفتان؟ الجمع بينهما طبعا. الطائفة الأولى ما دل على كفر تارك الصلاة، قرأناها في الدرس السابق، لكن من باب التأكيد سوف أكتفي بقراءة رواية واحدة في المقام، وهي مثلا صحيحة عبيد بن زرارة واردة في الباب رقم 11 من أبواب أعداد الفرائض الحديث رقم 4 صفحة 42. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الكبائر قال: إن تارك الصلاة كافر، يعني من غير علة. تارك الصلاة كافر يعني من غير علة. خب، كلمة يعني من غير علة هل هي تفسير من الإمام عليه السلام أم أنها تفسير من الراوي؟ بالنتيجة إن تارك الصلاة كافر، فإنها دلت على أن تارك الصلاة يحكم بكفره متى كان تركه الصلاة من غير علة تسوغ له ذلك. أقول دلالة هذه النصوص على المدعى تعتمد على أن يكون المقصود من الكفر الوارد فيها هو الكفر الحقيقي الاصطلاحي المقابل للإسلام، والذي يترتب على الموصوف به النجاسة وعدم جواز تزويجه وعدم استحقاقه ميراثا وما شابه. أما لو كان المقصود من الكفر في هذه النصوص الكفر المقابل للإيمان، لأن الإيمان اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فنقول بأن الكفر هنا مقابل الإيمان، لأن الإيمان يتضمن عملا بالأركان والكفر في المقام يتضمن تركا، فإذا وإن اشتمل على اعتقاد باللسان وعلى إقرار باللسان واعتقاد بالجنان لكنه لا يتضمن عملا بالأركان. ما دام لا يتضمن عملا بالأركان إذن يقال بأنه كفر حينئذ. فوفقا لهذا تارة نقول بأن الكفر تارك الصلاة كافر، هل يقصد به الكفر مقابل الإسلام أم أن المقصود به الكفر مقابل الإيمان الذي يتضمن ترك العمل بالأركان؟ أقول إذا كان المقصود به الكفر مقابل الإسلام دلالة هذه النصوص على المدعى تام، أما لو كان المقصود به الكفر مقابل الإيمان الذي يتضمن ترك العمل فبالتالي لا دلالة لهذه النصوص على المدعى. توضيح ذلك بصورة أكثر يعتمد على نقل كلام صاحب الحدائق رحمه الله في المقام. صاحب الحدائق ذكر أن النصوص الشريفة تضمنت إطلاقات للكفر، أربعة إطلاقات وردت في النصوص الشريفة لكلمة الكفر. الإطلاق الأول كفر الجحود، وهذا مما لا خلاف في إيجابه القتل وثبوت الارتداد به عن الدين. الثاني كفر النعمة وعدم الشكر عليها، ومنه قوله عز وجل حكاية عن سليمان على نبينا وآله وعليه السلام: ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن كفر يعني من كفر بالنعمة وعدم الشكر، كفران النعمة. أيضا قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، إن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن كفرتم ولئن كفرتم يعني لئن لم تشكروا النعمة وكفرتم بها. الإطلاق الثالث كفر البراءة، كقوله سبحانه حكاية عن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، يعني تبرأنا منكم. أيضا قوله تعالى حكاية عن إبليس وتبرؤه من أوليائه في الآخرة: إني كفرتم بما أشركتمون من قبل، بما أشركتمون من قبل. إني كفرت، كفرت يعني أنني تبرأت، فيشير إلى التبرؤ. هذا القسم الثالث. إذن كفر جحود، كفر نعمة، كفر براءة. أخيرا الكفر الرابع، الكفر بترك ما أمر الله تعالى من كبار الفرائض وارتكاب ما نهى عنه من كبار المعاصي، كترك الزكاة وترك الحج وترك الخمس والزنا، فعل الزنا مثلا. وقد استفاضت الروايات بهذا الفرد، وأن تارك ما يجب فعله أو فاعل ما يجب تركه كافرون. إلى هنا واضح؟ هذه أربعة أقسام. الآن يقول صاحب الحداقة، قال: الكفر في القسم الرابع يقابل الإيمان، لأن الإيمان إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. الذي ترك ما أمر الله أن يعمل أو عمل ما نهى الله أن يفعل قد افتقد ركنا من أركان الإيمان، عمل بالأركان. وبالتالي الكافر بهذا المعنى، وإن أطلق الآن يشير إلى أن إطلاق الكافر على هذا القسم إطلاق مجازي، لأن الكافر بهذا المعنى وإن أطلق عليه الكفر إلا أنه في الحقيقة مسلم تجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا من الطهارة ومن الميراث ومن الزواج ومن التزويج وما شابه، لا تعتد زوجته، لا تنتهك حرمته، جميع الأحكام الثابتة للمسلمين تكون ثابتة له، فلا يتعدى أو لا ينقص شيئا من أحكام الإسلام. نعم يقول هو في الدنيا هكذا تطبق عليه أحكام الإسلام، أما في الآخرة فهو من المرجوين لأمر الله أو المرجعين لأمر الله سبحانه وتعالى. الله إما أن يعذبهم أو أن الله سبحانه يتوب عليهم. إذن عندنا إلى الآن أربعة أقسام من الكفر، أتمنى يكون كلامي واضح. أربعة أقسام. انجي الآن، الكفر الذي ورد في نصوص الطائفة الأولى أنك أن تارك الصلاة كافر، ما هو المقصود منه في هذه الأقسام الأربعة؟ يقول صاحب الحدائق بأن أصحابنا قد حملوا الكفر الوارد في نصوص تلك الطوائف على القسم الرابع، فقالوا بأن الكافر تارك الصلاة بأن تارك الصلاة كافر يعني أنه ترك ما أمر الله تعالى من كبار الفرائض، فهو مسلم في الدنيا وتجري عليه جميع أحكام المسلمين، إطلاق الكفر عليه من باب الإطلاق المجازي وليس إطلاقا حقيقيا. ولذلك يقول أصحابنا حملوا الكفر الوارد في الطائفة الأولى من الروايات على المعنى الرابع، وحكى في ذلك كلاما عن العلامة الحلي في المنتهى وعن العلامة المجلسي في بحار الأنوار قدس الله تربتيهما الطاهرتين في أن المقصود من الكفر في هذه الروايات وأضرابها المعنى الرابع. انتهى. ما هو رأيك يا شيخنا صاحب الحدائق؟ أنت عندما قرأت روايات تارك الصلاة كافر، هل تقبل ما فهمه الأصحاب من أن تارك الصلاة كافر يعني أنه ترك ما أمر الله به من كبار الفرائض فيكون فاسقا، أم أنك لا ترتضي ذلك؟ صاحب الحدائق لم يرتضي ما اختاره الأصحاب، لم يقبل أن يكون المقصود بترك الصلاة في هذا المقام بمعنى الفسق وهو ترك كبار الفرائض، بل قال بأن الكفر الوارد في هذه النصوص كفر حقيقي من القسم الأول، كفر حقيقي فيكون حكما مختصا بالصلاة دون بقية الواجبات الضرورية. يعني ورد أن الحج تارك الحج كافر، ورد أن تارك الخمس كافر مثلا، يقول في تلك الموارد نقول أن الكفر أمر مجازي بمعنى مقابل الإيمان، أما في هذا المورد تارك الصلاة كافر لا، كفر حقيقي بمعنى الجحود، وذلك حكم وهذا حكم مختص بالصلاة فقط دون بقية الواجبات الضرورية. علل ذلك قال بأن هذا هو الظاهر من النصوص، يعني عندما نتأمل النص مثلا صحيحة عبيد بن زرارة وتقول صحيحة عبيد بأن تارك الصلاة إن تارك الصلاة كافر، يقول التعبير إن تارك الصلاة كافر واضح في أن المقصود من ذلك الكفر حقيقي وليس المقصود من ذلك الكفر المجازي. أكد هذا المعنى قال برواية مسعدة بن صدقة غير الرواية التي ستأتي في الطائفة الثانية. رواية مسعدة بن صدقة واردة في نفس الباب، باب 11 من أعداد الفرائض، حديث رقم 3 صفحة 42. محمد بن يعقوب الكليمي عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل ما بال الزاني، وذكر الحديث السابق وذا، قال وقيل له ما فرق بين من نظر إلى امرأة فزنى بها أو خمر فشربها وبين من ترك الصلاة حتى لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفا كما يستخف تارك الصلاة، وما الحجة في ذلك وما العلة التي تفرق بينهما؟ يعني شمعنا الزاني ما عبرت عنه مستخف، شارب الخمر ما عبرت عنه مستخف، تارك الصلاة هو الذي عبرت عنه مستخف، ما هو الموجب لجعل هذا مستخفا وعدم تطبيق ذا عدم تطبيق هذا الوصف والعنوان على ذينيك؟ ما هي الحجة والعلة التي نفرق بين تارك الصلاة وبين ذينيك لنحكم بأن تارك الصلاة مستخف وذينيك ليس مستخفين؟ قال عليه السلام الحجة أن كل ما أدخلت نفسك فيه لم يدعك إليه داع ولم يغلبك غالب شهوة مثل الزنا وشرب الخمر، وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة وليس ثم شهوة فهو الاستغفار بعينه. طبعا الرواية فيها اضطراب كثير في متنها، لكن هو يريد يقول هكذا، لأن هناك قسمان من الأفعال، قسم أنت تغلب عليه وقسم أمره بيدك. القسم الذي تغلب عليه ما يكون مرتبطا بمبدأ الشهوة، فبالتالي الزنا والمستجار بالله، شرب الخمر أجلنا الله وإياكم، هذان أمران تغلب عليهما لأن الشهوة هي التي تتحكم في ذلك فتدعوك إليها. أما ترك الصلاة فتركها لا يحتاج إلى أمر يغلب عليه الإنسان، أو لا يحتاج إلى شهوة تتحكم في الإنسان، ترك الصلاة بيد الإنسان. وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة وليس ثم شهوة، يعني ليس هناك أمر يغلبك على أن تفعل هذا الأمر، فهو الاستخفاف بعينه، وهذا فرق بينهما. يعني يريد يقرر أن الفارق بينهما أن ذاك أمر خارج عن إرادتك، أنت مجبور عليه للشهوة أو مغلوب عليه نقول للشهوة، وهذا أمر تحت إرادتك أنت الذي تعوت إليه من دون أن يغلبك عليه غالب وهو الشهوة، فيفرق بين الأمرين. يقول صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة بأن هذه التي ذكرنا صريحة في تخصيص الصلاة دون بقية الموارد، يعني أن الأمر الصلاة تركها استخفافا دون أن يكون هناك غالب يغلب عليه، وبالتالي رتب فيه الأثام. وأكد هذا المعنى قال أيضا حديث عبيد بن زرار الذي قرأنا، تارك الصلاة كافر. المتبادر من هذا اللفظ عندما يقول عليه السلام تارك الصلاة كافر هو المعنى المشهور، يعني الكفر الاصطلاحي، وبالتالي يرتب الأثر. يقول خير مثال أن السائل اعترض على الإمام لما عدد الإمام، في رواية عبيد عدد الإمام عليه السلام الكبائر كذا وكذا وكذا وكذا ولم يذكر الصلاة، جاء السائل اعترض قال له وترك الصلاة ألا يعد ترك الصلاة كبيرة من الكبائر؟ قال الإمام عليه السلام ماذا قلت؟ قال قلت كافر. فقال إذن تارك الصلاة كافر. فإذا أشار الإمام عليه السلام أن تارك الصلاة كافر فهذا يشير إلى أن إطلاق لفظة الكفر بالمعنى الذي ذكروه على فاعلها في غير محله، وإنما المقصود إطلاق الكفر بالمعنى الحقيقي، هكذا أفاد. طيب هذا الكلام الآن جميل، هل لك مؤيد مساعد؟ قال نعم، عندنا ما يؤيد مختارنا، وهو أن النصوص أو وهو جملة من النصوص يؤيد ما اخترنا من أن الكفر في هذه الروايات كفر حقيقي. يقول يؤيد ذلك ما ورد من أن الصلاة عمود الدين، وأنه لا يقبل شيء من الأعمال وإن كانت سالمة من المبطلات إلا بقبول الصلاة ونحو ذلك، مما دل على أن الشفاعة لا تنال تاركها ولا يرد عليه الحب ونحو ذلك، مما يشير إلى زوال الإيمان من أصله بترك الصلاة، وكون تاركها كافرا كفرا حقيقيا فتكون الصلاة مختصة بهذا الأمر من بين سائر الكبائر. إذن النتيجة التي نصل لها قبل أن نقف مع صاحب الحدائق أن تمامية دلالة هذه الطائفة من الروايات تتوقف على الالتزام بمقالة صاحب الحدائق أن المقصود من الكفر الوارد فيها كفر حقيقي. أما إذا بنينا على ما فهمه الأصحاب من أن الكفر الوارد فيها كفر مجازي يقابل الإيمان، فبالتالي لن تكون لهذه النصوص دلالة على المدعى أصلا من قريب أو بعيد. إن شاء الله كلامي واضح. خب نجي الآن للطائفة الثانية. الطائفة الثانية سوف أعود طبعا مناقشة الطائفة الأولى، كلام صاحب الحدائق في مجال للمناقشة مع آتي لبعض. نجي الآن للطائفة الثانية. الطائفة الثانية ما دل على ثبوت كفر تارك الصلاة إذا كان تركه الصلاة استحلالا. وقد قرأنا في البحث السابق ذلك، وهي عبارة عن رواية مسعدة ابن صدقة واردة في الباب 11 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث رقم 2. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن مسعدة بن صدقة، قلنا بأن في السند كلام أشرنا له إجمالا. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام: ما بال الزاني لا نسميه كافرا وتارك الصلاة نسميه كافرا، وما الحجة في ذلك؟ فقال: لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها، وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مسترد لإتيانه إياها إلى آخر. شاهدنا: وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا، فإذا نفيت اللذة آخر الرواية وقع الاستخفاف، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر. طبعا لا يخفاك أن هذه الرواية زين لا تتضمن علة، وإنما حكمة ما جاء فيها أقرب ما يكون إلى الحكمة وليست العلة، وإلا الأحكام عندنا تابعة للمصالح والمفاسد. على أي حال، شاهدنا أن تارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا. الكلام في هذه الرواية أيضا، أقول دلالة هذا النص تعتمد على بيان المقصود من الاستخفاف، لأن الإمام علق الكفر على ماذا؟ علق الكفر على الاستخفاف. تارك الصلاة لا يترك الصلاة إلا مستخفا، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر، إذا وقع الاستخفاف وقع الكفر. ما هو المقصود بالاستخفاف؟ هذا ما نحتاج أن نعرفه. الاستخفاف الذي يعلق عليه الكفر، ما هو المقصود بالاستخفاف؟ عندنا احتمالان في الاستخفاف. تارة يكون الاستخفاف مقصودا به الاستخفاف الاعتقادي، وتارة يكون الاستخفاف مقصودا به الاستخفاف العملي. انجي نقول: لو حمل الاستخفاف في هذه الرواية على الاستخفاف العملي، شنو الاستخفاف العملي؟ يعني عدم الاتيان بالصلاة على وجهها المأمور به، يعني المصلي يصلي متسرعا في أدائها، لا يراعي آدابها، لا يتوجه فيها إلى الله سبحانه وتعالى، خب؟ فعندها سوف يكون المقصود من الكفر الوارد في هذه الرواية الكفر المقابل للإيمان، لأنه بمعنى الفسق، لأن الاستخفاف صلى لم يترك، لكن استخفافه عدم مراعاة آدابها وشروطها وأجزائها ومتعلقاتها كاملة، نقر نقر الغرام، لو مات هذا على هكذا دخل النار كما في الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. أما لو كان المقصود من الاستخفاف الاستخفاف الاعتقادي، يعني ترك العبادة، فمعنى إذا ما تركها مستخفان، فحينئذ سوف يحمل الكفر الوارد في الرواية على الكفر الحقيقي، لأن تركها لا يكون إلا استخفافا بمعنى الترك. طيب الآن، هل يوجد عندنا ما يساعد على أي الاحتمالين؟ قد يقال بأن المقام مقام حمل للنص على الاستخفاف العملي وليس الاستخفاف العبادي الاعتقادي. ليش؟ بملاحظة صحيحة عيسى بن القاسم. صحيحة عيسى بن القاسم واردة في الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث رقم 2 صفحة 24 مجلد 4. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: والله إنه ليأتي على الرجل 50 سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة. فأي شيء أشد من هذا؟ والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها، يعني بالصلاة، إن الله لا يقبل إلا الحسن، فكيف يقبل ما يستخف به؟ واضحين أن المقصود بالاستخفاف ليس المقصود به ترك الاستخفاف الاعتقادي الذي يفيد ترك العبادة، وإنما المقصود من الاستخفاف يعني التهاون، عدم مراعاة الآداب، عدم مراعاة التوجه، عدم الاعتناء مثلا بحسن الأداء إلى آخر، الإسراع في أدائها إلى آخر، فهني استعمال الاستخفاف في هذا المعنى، فبالتالي يكون المقصود لقرينة. أيضا قد يساعد على هذا المعنى ما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وآله في نفس الباب، وهي صحيحة زرارة، حديث رقم 1 صفحة 23، محمد بن يعقوب الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تتهاون بصلاتك، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال عند موته ليس مني من استخف بصلاته، ليس مني من استخف بصلاته، يعني يصلي لكنه استخف بها، بمعنى لم يعتني لم يهتم. خب نعم، لو عبر ليس مني من استخف بالصلاة أمكن أن نحملها على الترك الاعتقادي، أما تعبير استخف بصلاته مع إضافتها يعني يصلي لكنه لا يصليها بالصورة الكاملة الأجزاء والشرائع. فبناء على هذا، إذا حملنا الاستخفاف الوارد في الصلاة في المقام على الاستخفاف العملي، فحينئذ يصعب الالتزام بدلالة الرواية على المدعى، لأن الكفر سوف يكون كفرا مقابل الإيمان، وبالتالي سوف تكون هذه الطائفة متوافقة تماما مع الطائفة الأولى. الطائفة الأولى دلت على أن تارك الصلاة كافر، بمعنى تارك الصلاة الذي يفيد يعني مقابل للإيمان، وليس المقصود به أن تارك الصلاة بمعنى المنكر لوجوبها كما بينا قبل قليل. هنا أيضا نقول بأن تارك الصلاة استخفافا، تركها استخفافا، أيضا يعني لم يعتني بها، تهاون بها إلى آخر، ومن ضمن تركه من ضمن استخفافه بها عدم أدائه إياها، لكن لا إنكارا لوجوبها، عدم أدائه إياها لكن ليس إنكارا واستحلالا لوجوبها وحرمتها، فبالتالي سوف يكون الكفر في المقام أيضا بمعنى الكفر المقابل للإيمان، فإذا كان الكفر في المقام كفرا مقابلا للإيمان لا دلالة للرواية أيضا على كفر تارك الصلاة متعمدا ما لم يرجع إلى إنكار ضرورة من ضروريات الدين وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان الذي قدمنا. فإذا النتيجة أن هاتين الطائفتين من النصوص لا تدلان على كفر تارك الصلاة، وبالتالي لا تصلحان لتقييد الأطلاق المستفاد من الآية القرآنية الذي قد قدمناه حكاية عن الفاضل الكاظمي. إن شاء الله لهني كلامي واضح. طبعا تبقى عندنا دعوى صاحب الحدائق قبولها وعدمها، أحيلها إلى ما يأتي. أعود الآن للآية القرآنية. طبقا لما قررنا بقي إطلاق الآية القرآنية سالمة، فهل يمكن الالتزام به؟ أقول أساسا لا مجال للاستناد للآية القرآنية، وذلك بملاحظة قرينتين. القرينة الأولى تمسك المستدل بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى فخلوا سبيلهم. السؤال الآن فإن تابوا، التوبة في هذا المقام بأي معنى؟ هل هي التوبة بالمعنى الاصطلاحي أم أنها التوبة بالمعنى اللغوي؟ الصحيح أنها التوبة بالمعنى اللغوي التي تفيد الرجوع، فكأن حتى لو أخذناها بالمعنى الاصطلاحي لا مانع، يعني يمكن نقول أن التوبة اصطلاحا ولغة بمعنى واحد وهي تفيد الرجوع إلى الله عز وجل. إذا قلنا بأنه فإن تابوا يعني فإن رجعوا، فكأن الآية تقول فإن رجعوا إلى رشدهم واعترفوا بالتوحيد واتبعوا منهج الإسلام إلى آخر. فإذا الآية في المقام تتحدث عن من أسلم مقابل المشركين، وبالتالي إذا كانت الآية بصدد الحديث عن المسلمين وتقول بأن المسلم كذا وكذا، ليست للآية مفهوم أصلا، لأن الآية سوف تكون من باب القضية المسوقة لتحقق الموضوع. إذا رزقت ولدا فأخفن، هذه أيضا إن رجعوا فخلوا سبيلهم، فتكون من باب القضية المسوقة لتحقق الموضوع. فإذا كانت قضية مسوقة لتحقق الموضوع لا دلالة لها على الشر، وهذا الذي التزمنا به في البحث السابق. إذا بداية لأول ليس للمقام مفهوم، لكن ما يهمنا أن التوبة هنا بمعنى الرجوع. إذا كانت التوبة هنا بمعنى الرجوع فسوف تكون قرينة ارتكازية من باب مناسبة الحكم والموضوع على اختصاص الآية بالكافر الذي أسلم. يبقى ذاك على حاله، الكافر الذي لم يدخل الإسلام، وهو قوله تعالى حيث وجدتموه فاقتلوهم، تدل على وجوب قتل الكافر مطلقا. والكافر ذاك أساسا لا يعتقد بالإسلام فضلا عن الإقرار بالصلاة، فإذا كان غير معتقد للإسلام ولا الصلاة فإذا هو جاحد، فده من مصادق كفر الجحود. وبعبارة أخرى إن القول بقتل ذاك يعود لكفر الجحود، القول بعدم قتل هؤلاء يعود للإسلام. ولذلك كل من لم تتحقق منه التوبة يعني الرجوع، لم يتحقق منه إقامة الصلاة إيتاء الزكاة، ينطبق عليه عنوان كفر الجحود. فإذا انطبق عليه عنوان كفر الجحود فلا ريب في وجوب قتله. فإذا حاصل الكلام أن الآية لا تدل على مطلق الكفر، وإنما الآية ناظرة لخصوص كفر الجحود، فمن كان متصفا بصفة كفر الجحود قتل وإلا فلا. وهذا لا كلام لنا فيه، لأننا نقطع حينئذ أنه ترك الصلاة استحلالا لأنه كافر كفر جحود. فلا دلالة للآية أساسا على قتل تارك الصلاة بقول المطلق، بل هي من خلال القرينة الداخلية مختصة بمن كان تركه الصلاة جحودا لأنه كافر كفر جحود. مع أن الطائفتين من الروايات التي ذكرت أيضا لا دلالة لهما على قتله حتى في صورة الاستحلال، هما تشيران إلى الكفر مقابل الإسلام. قد يستدل على كفر تارك الصلاة متعمدا بدليل آخر، وهو ما جاء في كلمات المحقق النراقي بأن تارك الصلاة مرتكب لكبيرة من الكبائر، وكل من ارتكب كبيرة من الكبائر فقد كفر، وكل من كفر استحق الكفر. هذا استحق عفوا القتل، استحق القتل. هذا الاستدلال من الفاضل النراقي تشكيل لقياس منطقي من الشكل الأول صغرى، أن تارك الصلاة مرتكب كبيرة كبرى، كل من ارتكب كبيرة كفر فقتل. الكلام في هاتين المقدمتين. أما الصغرى إثبات أن تارك الصلاة مرتكب لكبيرة من الكبائر تام، يمكن الاستناد في ذلك إلى صحيحة عبد العظيم الحسني الواردة في أبواب جهاد النفس، يمكن الاستناد إلى غير ذلك من الروايات. الكلام في الكبرى، هل أن فاعل الكبيرة كافر أم لا؟ تنقيح هذا المطلب خلاصته أن فاعل الكبيرة ليس كافرا، وبهذا أكتفي والحمد لله. يعني لا ترغب النقح لمطلب له الكبرى، وإلا ما ترغب حتى يصير إطالة بعد أجل من العزيز. Thank you. خليني أكون إليكم بعد حفل الشيخ.